الكهان والسحرة فيها خداعات وليست كرامات وادعاءات وتلبيسات. وفي حقيقة الأمر إذا بحثته ونظرته وجدته قد بني على الخداع والتلبيس والغش وليس كرامة. والكرامات كثير منها راجع إلى الكشف والتأثير كما أشار المؤلف، ولكن يوجد كرامات متعلقة بأمور أخرى يهيئها الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.